الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام البيوع، وقد بدأنا في اللقاء السابق فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار، في قال كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. وقد عرفنا في ذلك اللقاء معنى البيع وشروطه بل أركانه، وسيذكر الشيخ ما يتعلق بهذه الأركان، لأن أركان البيع كما قلنا كما يقول أهل العلم ثلاثة تتضمن ستة، وهي العاقدان والسلعة والثمن والصيغة الإيجاب والقبول. وللبيع البيع لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت شروط معينة شرعية في هذه الأركان، في العاقدين وفي السلعة المباعة وفي الثمن وفي الصيغة. فإذا اختل شرط فيها لم يصح البيع أو لا يصح البيع. وهناك بيوع منهي عنها لأمر يتعلق بحق الغير فيها، لا لعلاقة، لا لخلل في البائع أو المشتري أو في الصيغة أو في الثمن أو في، ولكن لحق للغير في تلك العين المباعة أو في ذلك الثمن يجعله لا يصح بيعه. وهذا ما سيأتينا في البيوع المنهية. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. عرفنا أن البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخره، أو منفعة مباحة. والمال لا يكون مالا شرعا إلا إذا كان مباحا، إذا كان له نفع ذا نفع مباح، وما لم يكن نفعه مباح فلا يعتبر مالا إلا يجوز استعماله عند الضرورة، وهذا عند الضرورة يجوز استعماله ولكن لا يصح بيعه كالميتة ونحوها كما سيأتينا. فالنجاسات، النجاسة لا يصح أو لا تكون مالا لأنه ممنوع من مقاربتها شرعا. فما حكم بيعها أو ما حكم بيعها سيأتينا الحديث أو سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بذلك. كذلك آلة المعصية، آلات اللهو والأصنام والأوثان وكل ما عمل لأجل معصية يجوز بيعه، طبعا لا يجوز بيعه، الحديث وردت في ذلك. وما لا نفع فيه، الأشياء غير النافعة التي لا نفع فيها هل تكون مالا؟ المال هو ما له نفع، وما لا نفع فيه فلا يكون مالا شرعا. ما حكم بيع ما لا نفع فيه؟ سيذكر الأحاديث التي تتعلق بذلك كله. ذكر حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها أو يستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هي حرام أو هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم أو لما حرم شحومها، يعني شحوم الإيه ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما، لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني تحايلوا على هذا الحكم الشرعي. الحديث رواه الجماعة. هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ماذا؟ باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. ذكر أول حديث فيه حديث جابر سبق معنا لكن نمشي عليه يعني مرورا سريعا حتى نصل إلى ما بعده، لأننا سبق أن أخذناه. حديث جابر فيه أربعة أشياء: إن الله حرم بيع الخمر. الخمر ورد في كتاب الله، طبعا لا شك أن الخمر محرمة بإجماع أهل العلم، فهي محرمة، محرم تناولها. وآخر الحديث هنا يقول إن الله إذا حرم شيئا أو أكل شيئا حرم ثمنه، إذن فلا يجوز بيعها من حيث إنها محرمة، وهي أيضا نجسة عند كثير من أهل العلم. الخمر نجسة لأن الله سبحانه وتعالى قال فإنه رجس. سألونك عن الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس نجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كثير من أهل العلم يقول الخمر، يقول الخمر نجسة ونجسة العين، وأيضا هي محرمة، محرم تناولها، وما دام محرم تناولها ونجسة فممنوعة لشيء لنجاستها ولحرمة تناولها. والميتة، الميتة أيضا محرم تناولها، لا يجوز أكل الميتة في الإسلام إلا للضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، إلا للضرورة، إذا فهي ممنوعة، ممنوع تناولها، ممنوع أكلها. لماذا؟ قالوا، قال أهل العلم لنجاستها فهي نجسة. كذلك الخنزير نجس، فهذه الأشياء الثلاثة جمعها أو جمع المنع فيها تحريمها ونجاستها. ثم ذكر قال والأصنام في الحديث الرابع من الأشياء التي ذكرت، قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الأصنام، الأصنام مما تصنع عادة، تصنع من أشياء من حيث هي مادتها ليست نجسة، أصنام إما من الخشب أو من الحجر أو من الذهب أو من كذا إلى آخره، فهي من حيث مادتها ليست نجسة لكنها نجسة المعنى ورجس. قالوا لهذا بعض العلم قال المعنى بقوله في الآية فإنه رجس، يعني رجس المعنى، لأن الأصنام من حيث هي خشب أو حجر أو مدر أو ذهب أو فضة من حيث هي ليست نجسة لكنها من حيث المعنى رجس، فهي ممنوعة، وممنوعة بشدة في الشرع في الإسلام، لأنها وسيلة، بل هي الشرك، لأنها شرك، أصنام تعبد من دون الله، لا يجوز اتخاذ صنم لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك معتقدا ما يعتقده أهل الأصنام فقد خرج من ملة الإسلام، فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، لأنها من ماذا؟ هل تدخل في الباب؟ بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، هي لا نفع فيها بل فيها ضر، وفيها ذريعة إلى الشرك حتى لو لم يعتقد فيها شيء، ما دامت على هيئة صنم أو وثن فلا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى معنا هل إذا ذكر آلة المعصية، وسيأتي بعض الأحاديث التي تشير إليها، آلة المعصية والأصنام آلات معصية، الأصنام آلات معصية، الصنم شيء يوضع، ما هو الصنم أولا من حيث المعنى؟ الصنم هو كل ما يعبد من دون الله، أو شيء يعبد يعني ما له صورة يعبد من دون الله. والوثن، قالوا الوثن ما له جسم وهيكل وجسم، والصنم ما له صورة، ويجمعها كلها أنها ما يعبد من دون الله سواء كان له صورة أو كان ذا جسم وجسم وهيكل. لو فعل شيء وصنع شيء من هذه الأصنام والأوثان، الوثن قد يكون من حجر غير صناعة فيه، حجر أو كذا أو كوم تراب أو إلى آخره، كما يصنع العباد المشركون والذين غلب الشيطان عليهم وظلوا ضلالا بعيدا وتركوا يعني عقولهم إلى ما أوردهم في إليه الشيطان. على كل الوثن والصنم هو كل ما صنع أو عمل أو عبد من دون هيكل أو جسم أو جرم أو صورة من دون الله، فمهما كانت مادته إذا كان مصنوعا لأجل عبادة الشرك به دون الله فلا شك أنه حرام، شرك، كفر، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. لكن من أخذه بحجة أنه يعني يريد أن يستفيد من مادته، من مادته التي هو يعني هو من ذهب، يقول أريده ذهبا ما أريد صنم أو فضة أو خشب أيضا أو كذا، يقول أريد الانتفاع به وفيه نفع، فيه نفع مادي يعني من حيث أنه ذهب يباع ويشترى أو يعني لا له قيمة، ثمن من الأثمان، فضة، خشب قد يستعمل في كذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم قالوا مهما كان ما دام صنما فلا يجوز بيعه ولا شراءه، ولو حطم وكسر وانتهى وذهب صورته فهل يجوز أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم قال أيضا لا يجوز، خشية من دخول ذريعة الشرك، لأنه ما دام فيه قد تلبس بممنوع فلا يجوز الاقتراب من الممنوع. والبعض الآخر من أهل العلم قالوا بما أن المانع قد زاد وأنه لا يسمى الآن صنم ولا وثن، وإنما هو مادة من المواد المباحة إما ذهب أو فضة أو خشب أو كذا، قالوا إذن هو الآن ليس يعني على الشكل الممنوع يعني يخشى منه أن يكون ذريعة إلى شرك، فقالوا يعتبر مادة من سائر المواد. ولكن إذا ينظر في حاله وحال البائع وحال المشتري والبيئة التي هم فيها، إذا كان ما يزال له علاقة ونوع يعني تعلق به لأنه كان كذا أو كذا فلا يجوز، وإن كان لا يدري لا البائع ولا المشتري أنه يعني كان صنما أو وثنا وإنما أخذه من أجل أن يكون ذهبا لأنه ذهب أو فضة أو خشب فهو مادة من المواد. على كل الشيء الذي لا خلاف بين أهل العلم فيه أن الصنم ما دام صنم صورة من أجل أن يعبد من دون الله أو يقدس أو كذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا ينبغي أن يتخذ وأن يعني يقتنى بأي حال من الأحوال. إذا كسر وحطم وتفتت وأصبح جزءا مادة من المواد الأخرى اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من احتاطه وسد للذريعة ومنع بيعه وشراءه، ومنهم من قال ما دام قد تحول إلى مادة مباحة فلا بأس ببيعه. يبقى مسألة سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عن شحوم الميتة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال إن الله حرم الميتة، فالصحابة نظروا إلى ما يعني منفعة انتفع بها، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هذه منافع، هذه منافع تحصل من هذا الدهن، دهن الميتة هو رجس ومحرم تناوله وأكله، لكنه يستعمل بمنافع أخرى، فذكروا هذه المنافع، قالوا هذا أمر لا يجوز أكله، نعم لكن فيه منافع استنفاء آخر، فهل لهذه المنافع يستثنى يجوز؟ ماذا كان الجواب؟ كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا يجوز بيعها، هو حرام، هو حرام، الضمير في قوله هو حرام إلى الدهن، دهن الميتة ليؤكد حرمته لأنه جزء من الميتة فهو حرام، وما دام حرام فلا يجوز بيعه، أو هو إذا إشارة إلى البيع يعني بيعه حرام، وعلى كلا المعنيين فالحديث نص في الدلالة على بيع على تحريم بيع دهن الميتة ولو كان فيه هذه المنفعة المتوهمة. ثم ليؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة بيع دهن الميتة مع وجود هذا الاستعمال أو هذه المنفعة المتوهمة أو التي تظهر، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة مشابهة لتكون قاعدة عامة في شريعة الإسلام، وهو أن التحايل على الأحكام الشرعية من يعني ليخرج من الحرمة إلى الإباحة بحيلة هذا لا يجوز، من تحايل عمل حيلة على حكم ليخرج من تحريم شيء إلى صورة تحلله هذا لا يجوز، هذه حيل في الشرع لا يجوز بحال من الأحوال، دليلها هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبلغ العبارات الشديدة في الزجر والنهي، قال عليه الصلاة والسلام ثم قال عند ذلك عندما سألوه عن الانتفاع بدهن الميتة إلى آخره، وأنهم يظنون أن ما فيها من منفعة يبيع بيعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عند ذلك لا هو حرام، يعني هذا الدهن حرام أو بيعه حرام، ثم ذكر ما يشبهه، قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها ماذا صنعوا؟ تحايلوا، يهود أهل حيلة، وكل من يتحايل على حكم شرعي ليحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله فهو يعني فيصنع صنع اليهودي فيما فعلوا. لما حرم شحومها جملوا، جملوا الشحوم يعني أذابوها، أعلبوها ثم باعوها، فلم يأكلوها مباشرة، أكلوا ثمنها. هذه حيلة، حرم الله عليهم الشحوم، خلاص حرم، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وطبعا لا يجوز أكلها. هذه الحيلة التي فعلها اليهود نهى عليهم، بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا شديدا في أن الله لعنهم لأنهم فعلوا هذا وفعلوا ما غير ذلك من الحيل. الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت احتالوا حيلة. الحيل على الأحكام الشرعية لا ينبغي تحتال على من؟ أولا الحيلة والخداع، الحيلة هي نوع من الغش والخداع على البشر، على الخلق، على من هو مثل، لا يجوز بأي حال من أحواله، وقد تنقلي يعني يحتال على الإنسان فيظهر له بمظهر الحجر وهو سيء أو كذا، تنقلي على الخلق، لكن على الخالق كيف يحتالون على الخالق؟ اليهود لسخافة عقولهم ولضلالهم الشديد يحتالون على من؟ على خالقهم. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها، وقالوا ما أصدنا يوم السبت، كيف يعني الذي يعلم الخفيات تحتالون عليه؟ كذلك هنا حرم عليهم الشحوم، أذابوها وباعوها وأقلوا ثمنها، حيلة. وهنا وهذه قاعدة، قاعدة شرعية في الفقه الإسلامي، أنه يعني لا يجوز التحايل على تحليل حكم، على إحلال حرام أو إيجاب مباح أو نحو، لا يجوز التحايل على الحكم الشرعي بأي حال من الأحوال. نعم. ثم ذكر الشيخ الحديث الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. هذا مثل آخر الحديث الأول، وفيه زيادة: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. إذا حرمت شيء يحرم ثمنه، لأنه ما دام حرم فلا يجوز التحايل على هذا الحكم، فيذهب فيباع ويشترى فيؤكل الثمن. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد وأبو داود. يقول الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس، في تحريم بيع الدهن النجس. يبقى سؤال، وهو أن هل النجاسة أو هل الشيء النجس الذي حرم لنجاسته، طبعا لم يحرم تناوله مثلا، لكن ممنوع اقترابه لأنه نجس، فهل كل نجس حرام بيعه وشراؤه؟ في هذه مسألة كلام لأهل العلم، وقالوا مثل السرجين أو السرجين يعني ما يستضار به ونحو ذلك، من أيضا من السماد، كبل السماد وما يعمل به يعني أيضا يصلح به الأرض ونحو ذلك، هذه فيها نجاسة، فهل يجوز استعمالها يعني استعمالها في منافعها وبيعها وشراؤها؟ قالوا، قال أهل العلم، فكثير من أهل العلم ما لم يمارس أو يباشر المسلم النجاسة بسببها وكذا، ولا يتعدى أثر استعمالها إلى الطاهرات فيجسها، قالوا فلا بأس بذلك، فيجوز الاستضاءة بالسرجين ونحوه، نعم الاستضاءة الاستنارة، وأيضا يجوز استعمال مثل هذه الأشياء في منافعها، لأنه لم تحرم هي بذاتها، بل حرم يعني مباشرة النجاسة، مباشرة النجاسة. أما الميتة التي ورد السؤال فيها فقد حرمت لعينها، الله سبحانه قال حرمت يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو به لغير الله، يعني هذا منصوص على تحريمها لأعيانها، وكونها نجسة أو غير نجسة يعني كون العلة هي النجاسة وكذا هذا أمر آخر، لكن ورد تحريم هذه الأشياء لعينها. نلاحظ نشوف يعني لابد أن نتنبه إلى الفرق. لا يقول أن أحد ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، إذا معنى كل شيء محرم لا يجوز محرم أكله، لا يجوز بيعه وشراؤه. نعم هذا صحيح، كلما ورد النص والدليل الشرعي على تحريم تناوله أكلا أو شربا أو لباسا أو كذا فلا يجوز التحايل عليه وبيعه وأكل ثمنه، لكن ما حرم يعني يعني ممارسة الاقتراب منه أو يعني التلوث به من نجاساته ونحوها ممنوع، لأنه لا يجوز للمسلم، لا ينبغي للمسلم، لا ينبغي. شوف هذا من باب محاسن الأخلاق، من باب محاسن الأخلاق، ليس للمسلم أن يعني يمارس أو يكون متلبسا غالب أحواله بالنجاسة. طبعا في أثناء في حال الصلاة ونحوها في حال العبادة لا يجوز بحال من الأحوال ولا تصح صلاته، لكنه لو كان مثلا تساهل وكان في ثوبه فرط ثوبه أو في كذا شيء من النجاسة، هذا لا نقول أنه ارتكب حراما، ليس محرما، لكنه هو ممنوع، ممنوع عليه أن يكون يعني يأتي فيفرط في الوصف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للمسلم بأن يكون طاهرا في مظهره ومخبره، في مظهره ومخبره. إن كان لحاجة فلا بأس، إن كان لحاجة فلا بأس، يعني ربما يحتاج في وقت يعني أن يزيل نجاسة فيمارسها بيده أو بثوب أو كذا لإزالتها، أو يعني يضطره الأمر واقع الحال أن يقع في هذا وليس باختياره، لا بأس، لا بأس بذلك، لكن يتعمد هذا ويكون هو حاله وشأنه كما سيأتينا. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن يعني قال إن من السحت كسب الحجام خبيث، قالوا لما فيه من ممارسة النجاسة، لأن الدم نجس، سيأتينا الكلام. خلاصة أن ما حرمت أعيانها لا يجوز التحايل على يعني بيعها وشرائها يعني أو أكل ثمنها، وحديث الميتة نص صريح في ذلك. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذين الحديثين يقول: حديث ابن عباس الذي فيه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، يقول هذا جاء في التنفير عنها يعني عن الدهون النجسة، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة، طبعا لأن أهل الذمة حرمت عليهم الدهون، وما تحريم بيعها يعني على أهل الذمة فقد وردت فيه أدلة أخرى، والحديث هذا الحديث الصحيح فيه. وأما تحريم بيع ما ورد النص فيه من الميتة قال فمبني على الخلاف في لا قوله في الميتة يعني أو هنا في مسألة المحرمات على أهل الذمة مسألة أخرى، يعني هذه المحرمات التي حرم بيعها على المسلمين هل تحرم على أهل الذمة؟ مسألة من مسائل الفقه يذكرها الفقهاء، يعني هل كل محرم على المسلمين هو محرم على غيرهم على أهل الذمة، يعني على الكافر، أو أن الكافر أولا يطالب بالإسلام ثم يطالب بأحكام الشريعة، مسألة فرعية أو مسألة في مسائل أصول الفقه. والأظهر أنه من حيث العقوبة وكونه ارتكب مخالفة شرعية يعاقب على الكل، يعاقب على الفروع والأصول، هذا الكافر يعني الذي لم يسلم يعاقب على أنه لم يسلم، ويعاقب على أنه لم يصلي ولم يصوم ولم يعني يلتزم أحكام الشرع، والله قد قال عنه في حالهم في خاتم لأهل جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر أشياء من الأحكام العملية وأشياء الفرعية يسموها وأشياء من الاعتقاديات كانت سببا في دخولهم النار، إذا فيه دلالة على أنهم يحاسبون ويعذبون ويعاقبون على فرقهم لأحكام الشرع يعني أصولا وفروعا، مسألة يعني نكتفي بهذا القدر فيها. إنما قوله إن الله حرم الخنزير، حرم بيع الميتة وبيع الخنزير، الخنزير هو الحيوان المعروف يعني بذكر وصفه في كتب الفقه، والذين يعرفونه ويرونه ويشاهدونه. هذا الحيوان محرم عين، يعني محرم عينه ذاته جسمه شحمه ولحمه، الله سبحانه وتعالى قال ولحم الخنزير، لكن قالوا كلمة لحم تعني كل ما أجزائه. يكاد يكون بل إجماع من أهل العلم أن أي جزء من أجزاء الخنزير فهو نجس لا يجوز تناوله أو استعماله ولا بيعه ولا شراءه. اختلفوا في مقدار القليل من شعره، إذا كان هناك لحاجة لخياطة أو كذا، قال بعض أهل العلم كالإمام أبي يوسف من الحنفية ووافقه بعض أهل العلم أنه يجوز اتخاذ الخيط أو الشعر الصغير القليل يعني منه لا عند الحاجة، وما عدا ولا يقول بطهارته، لكن يقول عند الحاجة لا بأس بذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذ شيء منه. نعم. الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه أنه أو مشهور عنه أن يعني الكلب والخنزير وغيرها من حيث طهارته هي طاهرة، طاهرة العين، ولكن ما نص الشرع على تحريمه هو حرام، فتناوله حرام عنده وعند أهل العلم جميعا، ولكن من حيث الطهارة وعدمها للإمام مالك قول مشهور أنه يقول ليس هناك من الأحياء من الأشياء الأحياء الحية نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم على خلافه. أما موضوع الأصنام فقد رأينا ما فيه. الميتة النص الذي ورد فيها أنها حرم بيعها، وقد ورد النص في تحريم تناولها، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحومها قال لا هو حرام، لكن هل كل الميتة كل أجزاء الميتة محرمة محرم استعمالها؟ فيه كلام لأهل العلم في مسألة جلد الميتة، جلد الميتة هذا مما ورد الدليل على يعني حكم آخر له على اختلاف أهل العلم فيه. فجلود الميتة، جلود الميتة، طبعا الميتة ما هي الميتة؟ الميتة هو ما ذبح ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، وما كان موته حتف أنفه يعني من غير زكاة شرعية، ما لم يذكى شرعا. والتذكية هي إيش؟ هي إراقة الدم من الحيوان أو ذبحه يعني بقطع الحكوم والمريء إلى آخره، هذه معروف، أو بالنحر بالنسبة للإبل. ما لم تحصل الذكاء فكل ما مات من غير ذكاء شرعية فهو ميتة، والميتة هذا هو يعني وصفها، إما أن تكون في حال الحياة وعند التذكية مباحة أو لا تكون مباحة. فالتذكية تذكية الحيوان إنما تحل الحيوان المباح وهي بهيمة الأنعام وما شابهها، لكن ما حرمه الله سبحانه وتعالى حرم تناوله كالسباع وكذا وغيرها حتى لو ذكيت لا تحل. إذن الميتة إما أن تكون مما لا يحل أصلا، أو إما ما تكون من المباح من بهيمة الأنعام إذا ذكي، فإذا مات لا يباح لكونه ميتة. قال اختلف أهل العلم في الميتة عموما، وأصل الاختلاف من حيث جلد الميتة، جلود الميتة اختلفوا فيه، هل هي طاهرة أو ليس طاهرة؟ والذين يقولون بطهارتها يقولون ب يعني طاهرة يعني تطهر بالدباغ، بالدباغ لورود الحديث فيه، أو أنها بالدباغ يحل استعمالها ولا تكون طاهرة، لا يقوم بطهارتها. سبب هذا العلم بذلك بناء على أحاديث وردت، حديث شاة ميمونة، شاة ميمونة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فسأل ماذا ما بالها معه، قالوا هذه شاة لميمونة أو لمولاة ميمونة مات، فقال هل أخذتم إهابها فذبحتموه فانتفعتم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أيما إهاب، إهاب يعني جلد، أيما إهاب ذبغ فقد طهر، وهذا عام سواء كان في ميتة ما يؤكل لحمه أو فيما لا يؤكل لحمه. بناء على هذه الحديث الواردة اختلفوا في جلد الميتة أهل العلم، هل هي طاهرة إذا ذبغت أو لا، وإذا لم تطهر بالدباغ هل يجوز استعمالها في الناس في اليابسات دون المائعات إلى آخر. خلاف بين أهل العلم، من قال بطهارتها بالدباغ قال بجواز استعمالها وبيعها وشرائها، ومن قال بعدم طهارتها بالدباغ يقول منهم من يقول بجواز استعمالها ولكن لا يجوز بيعها لأنه ينتفع بها في حالات لا مطلقا وليس على الإطلاق. شيخ أشار إلى هذا وقال في قوله عليه الصلاة والسلام لا، عندما سئل عن الدهون قال لا هو حرام، الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، يعني البيع بيع الدهون، دهون الميتة حرام، وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع بالدهون فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليله كالجلد المدبوغ، كالجلد المدبوغ. الجلد المدبوغ جمهور أهل العلم يقولون بجواز استعماله، لكن منهم من يقول باستعماله لأنه طاهر بالدباغ، ومنهم ما يقول بجواز استعماله لأنه قد ورد فيه الحديث في الاستعمال. نعم. حديث آخر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله تعالى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله وموكله ولعن المصورين. متفق عليه. هذا الحديث تحت باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أو باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. حديث أبي جحيفة فيه هذه الأشياء التي ذكرت. هذا أبو جحيفة رضي الله عنه اشترى حجاما، فالحجام هو من يمارس مهنة الحجامة وهي مص الدم بآلة معينة معروفة. قال هذا الصحابي لما اشترى الحجام أمر فكسرت محاجمه، خلاص هو اشتراه غلاما له يعني مملوكا له وهو من حرفته الحجامة، فكسر محاجمه حتى لا يستعملها. هذا الصحابي أمر بكسر محاجم هذا الغلام الذي اشتراه، الحبل الذي اشتراه، لئلا يستعمل هذه